فالعبد المنيب هو الذي ينتفع بهذه الآيات المشاهدة فيقبل بقلبه إلى ربه وتستقيم جوارحه للعمل الصالح. فما تمر من آية إلا فكر فيها واعتبر وأخذ منها عظة ودرسا ينفعه عند ربه. وفي سيره إلى الله جاءت آيات الله تترى عباد الله من فعل الله سبحانه التي تدل على قدرته العظيمة وقوته الكاملة وأنه سبحانه فعال لما يريد. أمطار شديدة غزيرة قد أسالت الوديان وأجرت الأنهار ورياح قوية قلعت الأشجار وحطمت كل ما تمر عليه وثلوج قد غشيت المنازل والأزقة والشوارع وغطت الأشجار ومنعت الناس من السير إلى أعمالهم وعظم البرد والزمهرير وغير ذلك من الآيات التي يرسلها الله عز وجل إلى عباده. أما المؤمن فيزداد إيمانا واعتبارا وأما الكافر أو من قسى قلبه فكما قال الله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين المتعظين الثابتين على أمر الله حتى نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله قد روى الإمام أحمد بإسناده عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يبتسم. وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. قالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب وقالوا هذا عارف ممطرنا. فلا بد عباد الله من أن يتدبر العبد آيات الله المشاهدة وأن يكون في قلبه واعظا يحثه على الخير وينهاه عن الشر ويعلم قدرة ربه. وهناك عباد الله توجه عظيم لصرف الناس عن الاعتبار بهذه الآيات وكأنما يكون في هذا الكون محض صدفة حتى يسمونها بالكوارث الطبيعية أو بالمظاهر الطبيعية ولا ينسبون ذلك إلى فعل الله وإلى قدرته العظيمة. وما هذا إلا لسوء الاعتقاد وقبيح الأعمال. وإلا فإن هذه الآيات المشاهدة تنذر الناس وتخوفهم بالله وما نرسل بالآيات إلا تخويفا يرسلها الله عز وجل إعذارا وإنذارا حتى إذا قست القلوب وفشى المنكر وأطبق الشر أرسل الله عز وجل عذابا من عنده في الدنيا قبل الآخرة ولن يجدوا عنه مصرفا. والله المستعان. عباد الله استقيموا على أمر الله واذكروا الله ذكرا كثيرا واتقوا الله واعملوا صالحا. نسأل الله عز وجل أن يبعد عنا الوباء